تبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهرني جهنم، فيضرب الصراط بين ظهرني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان. هل رأيتم شوك السعدان؟ شوك السعدان نوع من الشوك يخرج في أماكن معينة من الصحراء، يعرف عندهم يشبه الهل أو يشبه ما يكون له رأس ملتوية طويل، فقال مثل، من باب التقريب، مثل شوك السعدان. هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، فاختف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله، ومنهم من يخردل ثم ينجو، حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار، أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله، فيخرج لهم ويعرفونهم بأثر السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار، فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب عليه الماء. ومعنى قد امتحشوا، يعني صاروا حمم، فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة، وهي العود الأصفر الصغير، كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل بين الجنة والنار. والحديث بالفضل عما تقدم، فالجزء الباقي هو الذي دعاني إلى قراءته على الإخوان. ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا، وهو آخر أهل النار دخولا الجنة، مقبل بوجهه قبل النار، فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار، قد قشبني ريحها. وقشب بمعنى نشف وتشقق. قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فيقول هل عسير إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول لا وعزتك. فيعطي الله ما يشاء من عهد، يعني يقعد يحلف ويعطي الله مواثيق ويعطي الله عهود، ان انا مش هسأل غير كده، بس تصرف عن وجهي عن النار ومش هسألك غير ذلك ابدا. فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق، فيصرف الله وجهه عن النار، فاذا اقبل به على الجنة رأى بهجتها، سكت ما شاء الله ان يسكت، ثم قال يا رب قدمني عند باب الجنة، فيقول له الله تعالى أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي كنت سألت؟ فيقول يا رب لا أكون أشقى خلقك، لا أكون أشقى خلقك. فيقول: فما عسيت إن أعطيت ذلك ألا تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك لا أسأل غير ذلك. فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، فيقول: يا رب أدخلني الجنة. فيقول الله: ويحك يا ابن آدم، ما أغدرك؟ أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي أعطيته؟ فيقول: يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. فيضحك الله عز وجل منه، ثم يأذن له في دخول الجنة، فيقول: تمنى. فيتمنى حتى إذا انقطع أمنيته قال الله عز وجل: من كذا وكذا، يعني يذكره الله عز وجل من الأماني ويعرفه ما يتمنى بعدما يتمنى وتنقطع به الأمنية. وأقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني قال الله تعالى: لك ذلك ومثله معه. يعني بعد ما انتهت الأماني ظل يتمنى ويتمنى ويتمنى ويتمنى، قال الله تعالى: لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة: لم أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله: لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد: إني سمعته يقول ذلك لك، يقول ذلك لك وعشرة أمثاله. فهذا يعني يبين مدى فضل الله تعالى وكرمه، ومدى أن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عن عبده حتى في الآخرة. فقد أعطاه هذا العبد، هذا العبد أعطى ربه من المواثيق والعهود أن لا يسأل، ومع ذلك يخالف ويسأل، فيعفو الله عنه ويقول: ما أقدرك يا ابن آدم. سبحان الله. فذلك بيان لمدى فضل الله الكريم العظيم الذي لا يناله بحال إلا من أتى الله بقلب سليم، ولكن من أتى الله مشركا فلن يكون له من ذلك النصيب شيء، عافانا الله وإياكم. فلابد أن تعلم أنه لا طريق ولا سبيل ولا أمل ولا رجاء إلا مع التوحيد. من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. هذه مسألة المراد تعميق فضل التوحيد وأهميته، ومعرفة أن التوحيد ليس كما يظن كثير من العبيد أنه مجرد كلمة تقال باللسان ليس لها من المقتضيات والقيود الثقال. وأنت قرأ أو سمعت معي من خلال قراءة كلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال التي لا ينال العبد ذلك الوعد إلا إذا حققها، كالصدق واليقين والإخلاص والمحبة والخوف والرجاء، قبول والانقياد، وغير ذلك من الأمور التي تنزل الله عز وجل المنزلة التي تليق به. فهذه مسألة ينبغي أن تتنبه إليها وتعلم أنه أمر ينبغي أن ينظر إليه بكل ما عندك من اهتمام، مش بعين اهتمام، كل ما عندك من اهتمام، وهو أنه لا سبيل للنجاة إلا لمن أتى الله موحدا، إلا لمن أتى الله موحدا. الله عز وجل أن يبعثني وإياكم على التوحيد، وأن يجنبنا الشرك صغيره وكبيره كثيره وقليله، فهو لي ذلك القادر عليه وحده، لأن القلوب يده وحده سبحانه وتعالى لا يقلبها إلا هو. وقد يقول العبد على شيء من الإخلاص والتقوى والدين ثم ينسلخ من ذلك كما تنسلخ الحية من جلدها، فيزيغ قلبه، فيزيغ قلبه، نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله عز وجل أن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا، فولي ذلك والقادر عليه وحده. أيضا سائل بيقول هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أو عمل يثبت بالنص أو من عمل الصحابة أو من عمل السلف يثبت الدعاء على المنبر بعد خطبة الجمعة؟ نرجو الإفادة لأن هناك من يدعي أن هذا لم يرد وهو ليس بسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال حقيقة إنما دوشت به وصدعت منه، فاكتب عندك هذا الحديث إذا كنت عايز تكتب أو عايز تتعلم. آخر إلي أحمد المسنده حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن حصين عن عبد الرحمن عن عمارة ابن رويدة، وذلك عن عبد الرحمن عن عمارة اكتب عن عمارة ابن رويبة الثقفي قال رأى بشر بن مروان رافعا يديه يوم الجمعة. بشر بن مروان كان يخطب الناس وكان والي ولا يخطب الجمعة إلا الإمام أو من يلوب عنه في الأمصار، يخطب الجمعة مش عن الأوقاف أو الواعظ في الجمعية، لا إنما الإمام أو من ينوب عنه لأنه يتولى الأمة في دينها قبل دنياها. الإمام في الإسلام قائد في الدين ولا في الدنيا؟ في الدين، يقود الناس للآخرة وبما في ذلك يقضي لهم مصالح الدنيا، لكن ما عندهمش لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. هذا كلام كفر والعياذ بالله، نبرأ إلى الله منه. قال رأى بشر بن مروان رافعا يديه يوم الجمعة فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة وما يقول إلا هكذا وأشار بأصبعه السبابة. هذا الحديث قد يكون مجمل، يعني يقول القائل ما فيه الدعاء وإن كان الكلام متعلق بالدعاء، لأنه يقول رافعا يديه يوم الجمعة، لكن الرواية الأخرى من طريق وكيع عن سفيان عن حصين أن بشر بن مروان رفع يديه يوم الجمعة على المنبر فقال عمارة بن رويبة، فقال عمارة بضم العين عمارة بن رويبة ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا وأشار بأصبعه السبابة. قد تكون هذه الرواية أيضا مجملة، لكن في رواية أبين منها من طريق داود حدثنا زهير عن حسين بن عبد الرحمن السلمي قال كنت إلى جنب عمارة بن رويبة وبشر يخطبنا، بشر بن مروان وبشر يخطبنا، فلما دعا واضح بقى فلما دعا وده أشار إلى الدعاء في آخر الخطبة ولا في أولها في آخرها، فلما دعا رفع يديه فقال عمارة يعني قبح الله هاتين اليدين أو هاتين اليديتين، من باب التصغير والتصغير يعني تحقير، قبح الله هاتين اليدين أو هاتين اليديتين. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب إذا دعا عشان بس ترتاح، وهو يخطب إذا دعا يقول هكذا، يبقى وهو يخطب إذا دعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مواطن كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مواطن كثيرة. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب إذا دعا يقول هكذا ورفع السبابة وحده. وهذا الأحاديث عند الترمذي بمعناه، وهي حسنة، يعني هذا الحديث حسن بطرقه، يعني زي ما شفت عدة أسانيد وصححه المعلق على نيل الأوتار. المهم أن تعرف أن الأحاديث يصح الاحتجاج بها. طيب، هذه الأحاديث تدل على مسألتين، الأولى الدعاء يوم الجمعة بتر الخطبة، والثانية أن السنة حال الإمام إذا دعا أن يرفع أصبعه لا يرفع كفيه بخلاف المأمون أن يرفع أصبعه لا يرفع أقول أحاديث مرة ثانية. عن عمار بن رويدة الثقفي قال رأى بشر بن مروان رافعا يديه يوم الجمعة فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة وما يقول إلا هكذا، وأشار بأصبعه السبابة. والطريق الآخر عن حسين أن بشر بن مروان رفع يديه يوم الجمعة على المنبر فقال عمر بن رويدة ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا، وأشار بأصبعه السبابة. والطريق الثالث عن حسين بن عبد الرحمن السلمي قال كنت إلى جنب عمر بن رويدة من غير همزة وبشر يخطبنا، فلما دعا رفع يديه فقال عمار يعني قبح الله هاتين اليدين أو هاتين اليديتين، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب إذا دعا يقول هكذا ورفع السباب وحده. أيضا سائل بيسأل بيقول هل حديث أخذ كف من الماء ووضعه على الناصيه في الوضوء بعد غسل الوجه صحيح وأين هو؟ وهذه السنة كنت قد أشرت إليها في صفة الوضوء في طيات خطب الجمعة في مبحث مبادئ الإسلام هنا في مسجدكم هذا. والحديث ليزداد من أراد عند أحمد وبداود عن علي رضي الله عنه قال لابن عباس قال إنه قال لابن عباس ألا أتوضأ لك وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى فداك أبي وأمي. قال فوضع إناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه، يعني يجعل الإبهام يلتقم الأذن بعدما يصك وجهه بحقنة الماء التي يغسل بها. قال ثم عاد في مثل ذلك ثلاثة، يبدأ إيه؟ غسل الوجه. الحفنة دي مش حفنة السنة، دي غسل الوجه، وده وغسل الوجه فريضة لأنه ركن من أركان الوضوء. ثم أخذ كفا، هذه السنة الذي أفرج عنه وإياك من أهلها، ثم أخذ سنة عموما يعني، ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغهما على ناصيته. كفا من ماء أفرغها على ناصيته ثم أرسلها تسيل على وجهه، ده بعد غسل إيه؟ الوجه ثلاث. هذه سنة غائبة، عرفت؟ هذه بعد غسل إيه؟ الوجه. أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغ على ناصيته ثم أرسلها تسيل على وجهه، وذكر بقية الوضوء، يعني غسل بقى إيه بعد ذلك اليدين إلى المرفقين وإلى آخر الوضوء. وهذا الحديث رواه الألباني، قال الألباني في تعليق على الإرواء حديث حسن أخرجه أحمد وأبو داود والطحاوي، وفي الإرواء في جزء واحد برقم 129 و130. عرفت مكان الحديث؟ أيضا بعض الإخوان أكثروا علي الحقيقة من التذكار بوعد وعدته، وليس هو أنا ليس هو وعد، أعوذ بالله من أن أعد بوعد وأخالفه إلا نسيا، فلعل الله عز وجل يجعل لي عذرا، لكن هو كان اقتراح، لأن بعضهم قال يقول كنت اقترحت، ولكن البعض يقول وعدتم في بداية شرح الكتاب، وهذا الوعد من خلال كثير من التساؤلات أو الأوراق المرسلة، طبعا في كثير منها بيضيع المكرر يعني، لكن دي ألفاظ مختلفة، وهي يقول بعضهم وعدتم في بداية شرح كتاب بامتحان خلف كل باب، فنرجو ذلك لرفع الهمم للمذاكرة أولا بأول، ويحيى روح المنافسة في الخير، ولتصحيح ما قد يكون من فهم خطأ. وآخر يقول كان عندي اقتراح يا شيخ الفاضل وهو أن تضع وهو أن تجعل بعد إثر المحاضرات اختبار. فمش عارف هل هذه الأوراق وإن كانت الخط مختلف هل هي من طرف واحد ولا من أطراف عدة؟ الأمر متروك إلى الإخوان، ولكن أقول أنني كان عهدي في مدرسة كتاب فتح المجيد وغيره مع الإخوان المتابعون الذين يهتمون ويواظبون ويكتبون ويحافظون وما شابه، كان العهد معهم دائما يكون اسم كل باب اختبار، وهذا الاختبار يكون من باب معرفة ما تم تحصيله وقدر الصواب من الخطأ والتوجيه لمعرفة الخطأ من الصواب وما شابه، وفضلا عن المراجعة وشحذ الهمة وتثبيت المعلومة التي حصلت من قبل. ده كان حق العهد. لكن من يوم أن جئت هذا المسجد من حيث الاتساع والمسألة صارت في غير الوسع إلى حد ما، وأيضا وجدت الهمة قليلة، وقد يكون هذا بدلي بابي الرأي، ليس هذا حقيقة الأمر، قد يكون حقيقة الأمر أكثر من ذلك. المهم لو كانت هذه رغبة الجميع وعندهم استعداد لأن يكونوا ذو همة، فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى. أنا أتمنى ذلك حقيقة، وأنا أستشعر بأن هناك مجهود يضيع بسبب عدم المتابعات وبسبب عدم الاختبارات الدورية التي تكون سببا في مراجعة الكلام وتحصيله ومذاكرة النصوص وتسميحها ومؤكده. لكن كده الكلام بعض وبعض بينتي، والهمم قليلة والمشاغل كثيرة والناس طردت للسماع، يعني بقى يقعد يسمع ويتلذذ بالضبط كما يجلس أمام المطرب الذي ينشرح صدره لصوته والذي يستشعر بحبوحة بكلامه وفقط. طيب، فهذه مسألة راجعوا أنفسكم فيها وأبلغوني بالورق، راجعوا أنفسكم فيها وأبلغوني بالورق، وهو أن يكون هناك اختبار دوري بعد كل باب مع عقد اختبار خاص بالبابين والمقدمة التي درست. سائل يقول نريد من حضرتك نفس الحديث الذي يقول الله فيه طلبت منك ما أهم من ذلك، عندك في الكتاب اللي معاك؟ لو أنت معاك الكتاب لو سمحت، لو معاك الكتاب في الباب الأول كتاب التوحيد، في الباب الأول كتاب التوحيد هتجد عند شرح الآية الأولى وما خلقت الجن والإنس يعبدون، بعد منها كده اقرأ في الكتاب بتاعك بص شوية كده هتلاقي الحديث ما أخرجه مسلم في صحيحه، والحديث حتى لو أنت معكش الكتاب وطبعا هتقعد تبص شمال ويمين وتحك في نفسك، رواه مسلم في صفات المنافقين، رواه مسلم في صفات المنافقين باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهبا. ونص الحديث يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذاب لو كانت تلك الدنيا وما فيها ومثلها معها أكنت مفتديا بها؟ فيقول نعم، فيقول قد أردت منك أهون من هذا، فيقول قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك أحسبه قال ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك. أيضا سائل بيسأل بيقول حديث الذي فيه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي كرم الله وجهه ألا يدع قبرا إلا سواه ولا صورة إلا طمسها. أيضا لو معاك الكتاب بعد إذنك كتاب فتح المجيد، يعني في باب اسمه باب ما جاء في المصورين، باب ما جاء في المصورين آخر في الفهرس كده هتلاقي في الفهرس باب ما جاء في المصورين باب رقم 61 قبل آخر بشوية قبل آخر أبواب بثلاث أبواب أو بأربع أبواب. أما تقرأ في الباب ده هو هتلاقي أول أمر جاء به في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلف خلقي. ثم أورد حديث بعد منه ولمسلم عن أبي هياج عن أبي الهياج ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويت. والحديث عند مسلم في الجنائز الحديث عند مسلم في الجنائز باب الأمر بتسوية القبر. وعند أبي داود في الجنائز أيضا باب في تسوية القبر. وعند الترمذي في الجنائز أيضا. وعند النسائي في الجنائز أيضا. أجل تفضل. سائل يقول نريد والحياة من السؤال طريف لأنه هو لا يعرف أن هذا الكلام هو الأصل في الكلام. نريد محاضرة كبيرة في الأمور التي لو فعلها العبد يكفر والعياذ بالله عفو العالم. هذا الأمر مختلط علينا الآن ومعظمنا لا يعلمه. يا أخي هناك محاضرة أفعال تخالف العقيدة يسر الله بخروجها مطبوعة بإذن الله تعالى عن قريب. أعتقد أن هذه فيها كفاية بإذن الله. محاضرة أفعال تخالف العقيدة 4.5 ساعات متصلة. أسأل الله عز وجل أن يجعل فيها نفع لي ولك. فاللي بيسأل عن هذا وهو عايز يكون محاضرة كبيرة فيها الأمور اللي لو فعلها حد يكفر في الجزء الأول من المحاضرة متعلق بالأفعال التي يكفر يخرج من الملة. وفضلا عما يقول إلى الكفر وفضلا عن الشرك الأصغر فرجعها بإذن الله ستجد فيها لك خيرا بإذن الله تعالى. أيضا مسألة يا أخوان أزعجتني الحقيقة وأحب أن أنبه عليها قد تكون ما تهمش بعض الجالسين لكن مهم أنكم تنقلوها لأني سئلت فيها أكثر من مرة وجاء فيها أيضا ما يشعر بأن الناس استهتروا بهذا الأمر وهو نكاح النساء في عدتهن. فأسئلة متعلقة بهذا منها سؤال امرأة توفي زوجها وقبل أن تنتهي عدتها تم عقد زواجها على رجل آخر فهل هذا حرام أم حلال؟ امرأة توفي زوجها يبقى مسائل كثيرة جدا. يعني بعضهم أخبرني أن في نساء تزوجت بعد موت جوزها بشهر وبعضهم أخبرني أن في نساء تزوجت بعد جوزها بأسبوع أو باثنين لأن ملهاش مكان تقعد فيه ومش عارف إيه وحاجات بهذا القبيل بدعوى الحاجة أو الضرورة أو بدعوى قلة المأوى أو بدعوى أخرى فإنهم تنتهك حرمات الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول في آية البقرة ينبغي أن تعرفوها يا إخوان مهمة جدا يقول تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. يعني لا تظن من المسائل خائنة الأعين والنوايا الخبيثة وما يكون في القلوب من أمراض واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. وهذه الآية جمعت ما يتعلق بالأحكام التي تكون من مقتضيات النكاح أو الزواج بين الرجل والمرأة التي في عدتها سواء كانت عدة من توفي عنها زوجها أو عدة المطلقة طلاقا دائما أو عدة المطلقة ظل ببعيد إيه ويسأل الله عافية والسلام يعني يأخذ أكثر مما يعطي فيقول لك أنا عايز أتجوز طيب دي هيطلبوا مني مهر ودي أهلها اتشرطوا عليا ودي لكن دي وقيع فكويس دي بسرعة قبل ما حد إيه وهكذا لأن كثير منا أصاب قلبه المرض والعياذ بالله لكن لا يبحث عن أسباب العلاج بل يبحث عن أسباب إعمال الأمراض فتظهر في النكاح والمعاملات المادية وتظهر في يعني تناول الشهوات. المهم ان ده باب خطير، باب خطير جدا، بدأت تظهر مفاسده وعواره في المسلمين وبين المسلمين واخر المسلمين، يعني عموم العوام المسلمين، الا من اتى بناقض يخرجه عن الاسلام. لكن اقصد لما اقول كلمه المسلمين في موطن الذكر بخص بالذات الذين لا يحتمل في شانهم لا يحتمل في شانهم غير ذلك، يعني الملتحين. لان انا بكره كلمه الملتزمين وبكره كلمه الملتحين. هو سماكم المسلمين، انا اكره اي تسميه الا المسلم، ووصف الناس بانهم اخوه او عبيد لله. ايه الاوصاف اللي احب اتكلم بيها؟ عبد الله، اخي في الله، مسلم، هذه الالفاظ. لكن بقى ايها الملتزمون، ملتزمون بايه؟ هو الدين المفروض انت ان الدين عند الله الاسلام، انت مدين بالاسلام. فالمهم، لكن ده مش معناه ان لفظ الملتزم حرام، انا لا احبه، ليس هو حرام، ولا لفظ الملتحي حرام، لكن انا لا احبه. فلما اقول ان هذا انتشر في المسلمين، يعني تجد الاخ يكلم الملتقي الاخ الاخ اللي هو الملتحي، يكلم الاخ المنتقبة اللي جوزها لسه ميت من اسبوع، او هي متطلقة عشان جوزها معتقل وما قاعد بقاله سنين وطلبت الطلاق منه وطلقت بالمحكمة، ويمكن يكون طلاق غير شرعي لانه غير مستوفي شروطه، لا علينا. المهم نقول لها ايه؟ يعني يتكلم معها في الزواج. ليه؟ لانه حس انها ملهاش حته تروحها، مش لاقيه مكان، ابوها مات، ساكنين في اوضه، ناس فقراء، مش يقاقب المساله بالحقوق الشرعيه والضوابط الشرعيه، لا ياخذ المساله بايه؟ كانها مغنم فريسه. فطبعا ده لما انه هو لا يراقب الاحكام بيجر هذا الى الوقوع في النفاق، وهو التعدي على الاحكام المحرمه قصدا. فده قال من المنافق، نعوذ بالله من الاستدلال، قصدا، مش ان هو يقول دي احكام رب العالمين انا اراقبها، مش عشان سواد عيون المراه ولا اهلها، لكن لان الله كتب ذلك. ولا تعزموا عقده النكاح حتى يبلغ الكتاب الذي كتبه الله، العده التي فرضها الله اجلا. طيب هل يصح يعني واحد يقول انا ما كتبتش عليها، ده انا كلمتها في الجواز؟ لا جناح عليكم فيما عرضتم به، عرضتم، والتعريض ضد التصريح. واقصى ما يمكن ان يكون في التعريض هو اشعار المراه انك مستعد للزواج عموما فقط، ده اقصى ما يمكن. اقصى ما يمكن في التعريض هو ان يكون منك ما يشعر المراه انك مستعد للزواج، مش مستعد للزواج منها بعينها انا هتجوزك يا فلانه، لا، انما انا مستعد للزواج وبتمنى اجد زوجه طيبه. ده غايه ما كنت بتعرف ان تعرف ان انت ممكن يؤمن فيه انك انت طالب للزواج عموما. فاذا وافق ذلك رغبه عندها وانت رايت فيها ما يكون من اسباب ما اللي انت موافقاك، حسب بقى وقيع ولا حلوه ولا وحش، حسب بقى انت نوعك وحسب طريقتك في التفكير، لان كل واحد له اصول باش عليها، كل واحد له اصول بتحكمه، وخير الناس من كانت اصوله هي اصول الشرع. فانت وجدت بقى الظروف اللي تناسبك، يكون ذلك من باب التصريح، يكون بعد ايه؟ بعد بلوغ الكتاب اجله. فالعقد في العدة متفق عليه، وحكى بعضهم الاجماع على فساده، فاسد باطل، ويفرق منه قبل البناء وبعد البناء، وتتم عدتها ان كانت لم تتم عدتها. فإن كان بنى بها فتتم عدتها من الأول ثم تتم عدتها من الثاني على الصحيح، يعني إذا كان بقلها عدة من الأولين شهرين ولا شهر، وكمان هو طبعا بنى بها فبقاله عدة راخر بعد التفريق، فتتم عدتها من الأول وعدتها من الثاني. هل يحل لها بعد هذا كله؟ ذهب مالك على ما تبنى مذهب بعض الصحابة كعمر رضي الله عنه أنها لا تحل لها أبدا، والصحيح أنها تحل، لأن الله أذن في نكاح الزانية حتى ممن زنى فيها. فلا يكون الوطء الفاسد أشد من الزنا، واضح؟ فيصير خاطبا كالخطاب بعد انقضاء العدة. وذهب بعضهم إلى أنهم يجلدوا لفعلهم ذلك المحرم، أنهم يجلدوا. طيب يقول القائل قالوا حدا، قالوا حدا لأنه هم اعتبروا أن ده زنا، ولكن دون الزنا بالتأويل فقالوا يجلد، وإن كان هو لا يكون حدا لأن ليس في الشرع ما يبين الحد، والحد ينبغي أن يكون بنص، وما سوى ذلك فتعزيز. لكن لأنهم قالوا 40 جلدة بعضهم فلا تعزير فوق 10، لا استغفر الله، لا تعزير فوق 10، لا تعزير فوق 10، وما زاد على 10 فهو حد، ما فيش تعزير أكثر من 10 جلدات. طيب من فعل ذلك جاهلا؟ الجهل قد يكون عذرا عند الله في رفع الإثم لكن لا يصحح العقد. الجهل قد يكون عذرا عند الله، فهموا يا اخوان بارك الله فيكم، فهموا، الجهل قد يكون عذرا عند الله في رفع الإثم لكن لا يصحح العقد. يعني ما عاد يقول لك انا ما كنتش عارف، مش خلاص على بركه الله، لا، يفرق بينه وتتم عدته، ثم بعد ذلك إن كان قد بنى بها تتم عدتها الثانية، ثم يصير خاطبا كالخطاب من باب تصحيح العقد، وما عليه من اسم فإن كان جاهلا فلعل الله يعذره. عرفتم ولا لا؟ عرفتم؟ فبنكمل بعد الصلاة إن شاء الله. إكمالا سأل يقول فضيلة الشيخ نحبك في الله أحبك الذي أحبني فيه. يقول نحن في بداية طلبنا للعلم، نحن في بداية طلبنا للعلم، ونحن لن نتابع مع حضرتك من بداية درس دروس فتح المجيد، ولكن الآن في بداية طلبنا للعلم فنريد منك النصيحة عن المناهج التي نبدأ في دراستها وتعلمها، ونريد نهجا محددا لدراسة العقيدة. وهل يكتفى في دراسة العقيدة دراسة المنهجية فتح المجيد فقط، مع العلم بأننا في مرحلة الدراسة الجامعية؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء، ونسألكم الدعاء. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن أراد الله بهم خيرا. أن يجعلني وإياكم ممن أراد الله بهم خيرا. وأن يفقهني وإياكم في دينه جل وعلا، وأن يجعلني وإياكم من المقبولين. أولا يا إخوان، المقبل أو الذي هو في بداية الأمر بحيث يقول أنه في بداية طلب العلم، ينبغي أن يعرف أن بداية طلب العلم لا تكون إلا بعد تحصيل بعض المقدمات الضرورية لكي يستطيع أن يسمي نفسه في بداية طلب العلم. وهذه البدايات لا بد من تحصلها، لا بد ثم لا بد ثم لا بد. يعني أنت ممكن تحضر درس فتح المجيد وتجيب معك الكتاب وأنت لا تعرف شيئا، لا في اللغة ولا في المصطلح ولا في الأصول ولا في فقه العبادات الأساسية كالطهارة والصلاة، وتسمي نفسك بهذا في بداية طلب العلم. طبعا على حقيقة الواقع تسمي نفسك بداية طلب العلم صحيح، يعني هذا كلام ليس حراما، لكن على الاصطلاح ليس هذا المقام بهذه الصورة وبهذا الوصف بداية طلب العلم. فأنا أنصح نفسي وإياك إن كنت جادا في مسألة بداية طلب العلم، يبقى عليك أولا أن تقرأ مع نفسك من خلال من يوجهك، لازم يعني واحد يكون سبقك، واحد يكون له في هذا الأمر، له في هذا الأمر وهو الكتاب الذي تقرأه. فمثلا كثير من الإخوان بيسألوا عن أمور محددة، فإذا كان الكلام عن أمور محددة من باب التناصح يبقى لابد أن تبدأ في حق نفسك بدراسة كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن تبدأ في حق نفسك بدراسة كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب الألباني ما نضيفش صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا الألباني، لا لصفة الصلاة والوضوء، صفة الصلاة وأحكام كذا، لكن هو صفة الصلاة من التكبير إلى التسليم ما فيش حاجة بالألوان ده إلا للشيخ الألباني. هو الكتاب في الحقيقة تميز بالدقة، تميز بالدقة. اللهم إلا ثلاث مسائل: المسألة الأولى القول بوجوب السترة، والمسألة الثانية والمسألة الثانية هي أنه يرى أن يجوز أن يقال السلام على النبي رحمة الله وبركاته، وهذا كان معمول به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يرى أنه يستوي مع السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بس مسألة الثالثة هي رؤيته لمسخ القراءة خلف الإمام. هذه ثلاث مسائل التي تؤخذ عن الكتاب أو مش تؤخذ عن الكتاب، التي هي خلاف الأول وخلاف الأصح، لكن لا تؤخذ عن الكتاب لأنه ما من كتاب في الدنيا إلا ويؤخذ عليه ويذكر في حقه. وكفى بالشيء أن يعد عيوبه، كفى بالشيء حسنا أن تعد عيوبه. دي محاسن، لما واحد تعد عيبه تعرف أن ده من أحسن الناس، أما تعد ميزاته تعرف أن ده من أسوأ الناس، لأن معنى ذلك أن عيوبه قليلة تتعد، والأصل المحاسن. فالمسألة الأولى القول بوجوب السترة، والمسألة الثانية القول بنسخ القراءة خلف الإمام أو لا، وطبعا دي فيها حديث صحيح لكن ليس معنى النسخ. والمسألة الثالثة هي أن يقول العبد في التحيات السلام على النبي. فاحرص على دراسة هذا الكتاب، احرص على دراسة هذا الكتاب. وأقول دراسته يعني دراسته يعني تمسك ورقة وقلم وتقعد مع من سبقك يقرأ لك فهمك ده، ويكون تراجع أو هو يراجع اللي بيقرأ لك من خلال كتب الفقه المسألة دي ما يكون فيها، المسألة دي إيه ما يكون فيها، وتقرأ ذلك وتبينه. تدرس هذا الكتاب كما تدرس كتب المدرسة في الثانوية أو في الكلية أو مثلا، وتدرس كتاب التحفة السنية في مقدمات النحو، وده هذا الكتاب هو دون المبتدأ في كتب الإيه؟ مقدمات النحو، مش اللغة، مقدمات النحو، حتى تستطيع أن تميز الفاعل من المفعول والمبتدأ من الخبر والمرفوع من المجرور فضلا عن المنصوب، والحرف من الاسم واضح والمبني من المعرب وما شابه. تميز بحيث وانت بتقرأ الكلمات ما تبقاش ايه هي فعل وانت فاكرها ايه اسم، مش فاهم معنى، فتبقى فاهم ان ده ايه من الالفاظ. فهذا الكتاب يبين يعني يقرب لك الايه. ثم تدرس رسالة صغيرة اسمها شرح البيقوني، وهناك في كتاب اسم النخبة المذهنية في شرح المنظومة البيقونية بتعليق أخونا الفاضل الشيخ سيد عباس الجليل، وهذا الرجل محسن في هذا الباب لا أزكى على الله أحد. وهذه المنظومة بسيطة وأسلوبها يناسب كما تقول أنت المبتدع. النخبة النبهانية لأن صاحبها الذي عرفها سماها النبهان وكتبها في شرح المنظومة البيقونية بتحقيق أخونا الشيخ الفاضل سيد بن عباس الجليل. وتقرأ معها رسالة رسالة صغيرة اسمها المقدمة في الأصول للشيخ ابن عثيمين. هو مسميها الوصول في علم الأصول. هي مقدمة، هي أصلا اسمها مقدمة في الأصول. ما كان درسها في الأول كان اسمها مقدمة في الأصول أو مقدمات في الأصول، اللي كانت معمولة لطلبة الثانوي في المعاهد الدراسة، معاهد الدراسة في الجزيرة العربية. هذه المقدمة لا تعرف أصول ولا تدرس أصول، إنما تعرف بالألفاظ الأصولية والمعاني الأصولية التي تقرأها في أي كتاب. فتبقى أنت لما بتسمع الكلمة وتقرأها ما تبقاش بالنسبة لك كما لو كانت لفظ أعجمي، تبقى بالنسبة لك لفظ له معنى أنت تفهمه في إطار، زي اللي بيدرس كيمياء وبيدرس رياضة حديثة فبيعرف الألفاظ والعلامات، فلما بيقرأ في الكتاب يبقى فاهم الكلام اللي بيقولها دي والعلامات اللي مرسومة دي. غير واحد ما يكونش قرأ وعارف دي وعود يقرأ مش فاهم العلامة دي، علامة أكبر من وأصغر من وأوسط مش عارفه وأشياء من هذا القبيل اللي بتبقى موجودة في الكتب لتسهيل تقريب المعلومة، أو كأصول أو تعتبر كاصطلاحات من اصطلاحات العلم اللي بتقرأ فيه. وتقرأ قبل كتاب فتح المجيد كتاب الإيمان لمحمد نعيم ياسين، وهذا الكتاب أنا أزكيه اللهم إلا الفصل المتعلق بحقيقة الإيمان، فإنه سوى فيه للأسف لأنه أزهري، شكر الله سعيه ونفع به، سوى بين قول أهل السنة في الإيمان وقول عموم المرجئة الذين لم يدخلوا الأعمال في الإيمان، وقال الخلاف صوري. فهذا الجزء هو الوحيد الذي يؤخذ على الكتاب، لكن الكتاب بعمومه كتاب يصلح للمبتدئين ومعلومته دقيقة، كتاب الإيمان لمحمد نعيم ياسين. ومعه يعني مع هذا الكتاب للمبتدئين أيضا رسالة تطهير الاعتقاد من أدران الشرك أو الكفر، والتطهير الجنان من أدران الكفر والشرك والكفر. هذه الرسالة مع رسالة الإيمان فيها حقيقة جرعة طيبة تناسب المبتدئ، لو واحد ومراته، لو واحد وعياله، لو مجموعة شباب، لو مجموعة نساء، ويقرأوا هذه الكتابات فيما بينهم. ثم تقرأ كتاب، طبعا الكلام ده نكمل بس الكتب راح تفهم ازاي تقرأ فيه. تقرأ كتاب وقفات تربوية في السيرة النبوية للأخ الفاضل الشيخ أحمد فريد، وهو من السابقين في أجيالنا ومن مشايخنا، وإن كنت لم ألتقي به إلا مرات قليلة لكن دائما لا أعرف عنه إلا الخير، ويشهد له هذا الكتاب، كتاب وقفات تربوية يدل على شخصية وفهم وتصور وعقيدة أحمد فريد، لأن البعض يظن أن أحمد فريد ليس له إلا في الرقاق ولا يحسن إلا الكلام في الجنة والنار، لكنه رجل ذو معتقد سليم وله باع في الدعوة. أنا كنت حديث عهد وهو كان رجل يدرس ويعلم، هو من السابقين بالنسبة إلي لأنه أكبر مني في السن، ولكن ليس المسألة بمن سبق أو بالسن، إنما العبرة السبق كذلك ولا أزقي على الله. فكتاب وقفات تربوية في السيرة النبوية كثير منا لا يعرف السيرة إلا بالشبه أو إلا بما يسمعه من الكلام العام أو ما يأخذه من المواعظ والخطب، لكن كون يعرف الأحداث السيرية بنقل صحيح أو معلومة التي تترتب عليها عمل في الموقف السيري قل ما تجد. ومن أحسن الكتب التي قربت السيرة بشيء من الاختصار غير المخل وبشيء من التقريب المفيد وبشيء من المنهجية التي يترتب عليها عمل هذا الكتاب كتاب وقفات تربوية في السيرة النبوية. والحقيقة أنه جمع كثير من فضل السابقين، يعني جمع فوائد كتاب محمد بن عبد الوهاب في السيرة، وجمع فوائد كتاب رحاق المختوم للبارفوري، وجمع فوائد كتاب سيرة ابن هشام اللي هي أشهر ما يعرفه الناس في السيرة، واستفاد جدا من روض الألف للسهيلي، وده من المراجع المعتبرة في السيرة. فالحقيقة أنه هو وأهم ما في هذا من هذا كله أنه دقق في الروايات التي يعتمد عليها في نقل الموقف السيري، دقق في الروايات التي يعتمد عليها في الموقف السيري، لأن السيرة معظمها يرجع إلى طرق ضعيفة، لأن السيرة مدارها على الكلبي وعلى مقاتل وعلى ابن قتيبة وعلى الفارابي، ومعظمهم ضعف في النقل. فتجد انه السيرة والواقدي ومعظمهم ضعف، فهو دقق بمعنى انه ما وجد في البخاري ومسلم وفي الطرق المحققة او المدققة كزاد المعاد او غيره، فاستفاد. المهم ان هذا الكتاب انا اوصي به في ما يتعلق بالقدر الذي انت تحتاج اليه حال الابتداء فيما يتعلق بالايه بالسيرة. اما ما يتعلق بصحة الطهارة، فانا اوصي بقراءة الجزء المتعلق بالطهارة من كتاب نيل الأبصار، اوصي بقراءته ولو قراءة المتعلق بالطهارة من كتاب نيل الأبصار. عشان كده قلت لابد ان يكون معك من سبق مجموعة يكون فيها واحد يعرف مثل هذه المسائل. لا تقرأ في نيل الأبصار الا الجزء المتعلق بالطهارة، اما صفة الصلاة فلا تأخذها من نيل الأبصار، بل خذها من كتاب الصفة، خذها من كتاب الصفة، ولا تأخذها من زاد المعاد، بل خذها من كتاب الصفة. فهو قل ودل حقيقة، جزاه الله خير، وجعل الله لهذا الكتاب قبول، وهذا الكتاب كان له أثر عظيم جدا من يوم أن خرج حتى الآن، يعني يوم خرج وعلى في نفس السبعينات وظهر في طبعات رديئة إلى الآن، الحقيقة أنه هو له أثر بالغ في تصحيح المسالك التعبدية المتعلقة بالصلاة ودقة الصلاة وإتيانها على الهيئة التي صلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا صفة الصلاة لا يتعلق بالجماعة ولا بأحكام الجماعات ولا يتعلق بأحكام فقه الصلاة دون صلاة المنفرد، إنما يتعلق بصلاة المنفرد فقط، وده الجزء اللي أنت محتاجه، وما سوى ذلك فسأل، أنت مبتدئ. يعني أحكام الجماعات وأحكام الائتمام وأخطاء المأمومين وأحكام القصر والسفر وما يتعلق به، كل هذه المسائل لم يتعرض لها الكتاب، فهم؟ إنما المهم في فقه الصلاة بالنسبة لك هو صلاتك، وصلاتك أنت التي ستؤديها خلف الإمام أو تؤديها منفردا، صح ولا لا؟ ليس الأصل كل واحد منا أمام، وليس الأصل كل واحد منا مسافر محتاج أحكام الصلاة. إذا عرض لو سأل فاسألوا أنا ذكر إن كنتم لا تعلمون، إنما أنا أحتاج دائما ما تعم به البلوى، وما أحتاج ليل نهار، اللي أنا محتاجه كل يوم هو ده اللي أنا محتاجه، صح ولا لا؟ فالجزء المتعلق بالطهارة، لأن الجزء المتعلق بالطهارة مهم جدا، سواء ما يتعلق برفع الحدث الأصغر للرجل والمرء، ورفع الحدث الأكبر للرجل والمرء، والطهارة من الحيض للمرء، والطهارة من النفاس للمرء، وأحكام الجنابة أحكامها نفسها مش رفعها، بما يجنب الإنسان وبما يستلزم رفع وقوع الحدث الأكبر، من مس الختان الختان، ومن نزول الماء من الرجل والمرء وما شابه، كل هذه أمور ينبغي من معرفة. ثم النجاسات وتطهير النجاسات، هذا أمر العم بالبلد، وإصابة ذلك الايه الثياب والفرش من الصلوات والأبدان. المهم إن هذا جزء له أهمية. طيب لما يستجمع الإنسان بقى هذه الكتيبات معه خمس ست كتب هيقرأهم واحد يعني خلص ده بعدين بلا اجي عني كل يوم كتاب اقرأ صفة الصلاة يوم السبت مثلا أنا أقول مثلا اقرأ يوم الخميس وبعد يوم الثلاث واقرأ في كتاب السيرة يوم الأحد واقرأ في كتاب المصطلح يوم الاثنين واقرأ في كتاب الأصول يوم الثلاثاء تعرف وتقرأ في كتاب العقيدة يوم الأربعاء واضح وتقرأ في كتاب الطهارة يوم الجمعة يوم الخميس ويوم الجمعة تذاكر ذلك يعني في وقت بتاع الدرس تقدر تقعد ساعة تقرأ اعمل ساعة ثابتة او ساعتين واستكثر من الخير الوقت خلاص ما عندي كل يوم من بعد المغرب لازم او كل يوم من بعد العصر لازم خلاص ورد او كل يوم من بعد العشاء او كل يوم من قبل الفجر حسب حالتك او من بعد الفجر قبل نروح المدرسة او قبل نروح الشغل او قبل فيوم الجمعة للمذاكرة يعني ما انتك ان انا مش هذاكر طول الاسبوع ولا لا يعني ما فاتك من التحصيل ما فاتك من المتابعة ما فاتك من ده بالنسبة للعلم ورتب يومك بما بقي له من الاذكار والقرآن بحيث ان انت دائما يكون عندك شيء لو استطعت ان تنهي خلال عام 12 شهرا هذه المجموعة من الكتيبات وهذه الفصول من فصول العلم ستعتبر نفسك من هذه اللحظة مبتدئ في طلب العلم فيقول والله انا عايز ادرس عقيدة عايز ادرس عقيدة هل درس فتح المجيد هل درس فتح المجيد واحد يكفي لا لا بل هناك درس شرح عقيدة الطحاوية فان واظب بعد هذه المقدمات او معها من خلالها ومع تحصيلك لها على كتاب على شرح كتاب فتح المجيد وشرح كتاب الطحاوية لعلك ستجد ذلك طريقا لدراسة العقيدة لان انت تبقى مؤهل ان الكلام اللي بنقرأه مش هيبقى صعب عليك ولما نشير الى مسألة علمية هتبقى انت عندك المهية والاهلية اللي تجعلك خير من يتلقاها ويزدها في البحث خلاص بقيت راجل ايه مربوط بخلاف كثير انا اعرف ان في كثير معنا ممكن لا يحصل من الدرس الا 2% 3 4 5 10% لكن هناك اخرون يحصلون بفضل الله عز وجل قدرا كبيرا عن ذلك بكثير بحسب تيسير الله لنا فهذه النصيحة التي يعني طلب مني اكثر من مرة ان اجمل القول فيها واسال الله ان يجعلني واياكم يقول فضيلة الشيخ قد درست هذه الكتب دراسة كما اشترطتم فضيلتكم فما الكتب التي اقراها وماذا اقرا في العقيدة الخصوص ان كنت قرات فتح المجيد وعقيدة الطحاوية لا قراءة الكتاب شيء ودراسته شيء اخر دراسته شيء اخر وجرب في العقيدة الطحاوية تجد ابحاث مباحث طويلة جدا لم تمر بك أخذ على كتاب صدر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قوله بأن وضع اليد بعد الركوع بدعة الطبعات المعتبرة من كتاب صفة الصلاة ليس فيها بالإضافة ليس فيها بالإضافة هل رد الرؤى كان كلام متعلق بالطلاق والرجعة فاتني أنا أضيفه إليه هل رد الزوجة المطلقة طلقة رجعية يستلزم معاشرتها وجماعها وهل إن لم يردها على في عدتها تبين منه أما المراجعة فهي ما يكون من الرجل لامرأته امرأته التي طلقها بعد إذ بنى بها طلاقا رجعيا والطلاق الرجعي هو الطلاق الأول والثاني والطلاق الأول والثاني واضح؟ الطلاق الأول والثاني بحيث يكون للمرأة في كل طلاق من هذين الطلاقين عدة عدة المطلقة ثلاثة قروء ثلاثة أشهر على حسب حالها تبدأ بعد أول طهر من أول حيض بعد الطلاق طلقها النهاردة وحاضت بعد يومين بعد أسبوع تعد من أول طهر بعد أول حيض، وله أن يراجعها في هذه المدة. كيف يراجعها؟ أن يقول راجعتك، أن يقبلها، أن يضمها إلى نفسه. لا صالحتك، خلاص بقى أنت زعلتيني، معلش، خلاص نصف من نبني صفحة جديدة. أي كلمة من هذا تعبير عن ردها، ليس شرط المجامعة وليس شرط المعاشرة الزوجية التي تكون بين رجل وحليلته. وهل إذا لم يردها في هذه الفترة هل يمكن أن يردها متى شاء؟ لا، إذا لم يردها في فترة العدة تبين منه ما يعرف بالبينونة الصغرى. البينونة الصغرى قسمان، البينونة الصغرى قسمان. الأول ما يكون من طلاق المرأة غير المدخول به، واحد كاتب على واحد لسه ما دخلش طلق. ومن الملاحظ للأسف الشديد، نسأل الله أن يعافينا ويعافي المسلمين، أنه ما من امرأة معقود عليها إلا وطلقت طلقة قبل البناء إلا من رحم الله. يعني أكاد أظن أو يبلغ على ظني أنه ما من امرأة فيما أعرف معقود عليها إلا وطلقت قبل البناء. وده طبعا انفجار الأهواء، قلة المراقبة لله سبحانه وتعالى، والخلافات وعدم التراضي، وقلة الكفاءات بين النساء والرجال، وبناء العقود على مجرد الأوساع المادية وليس على رضا بالخلق والدين، وهكذا. نسأل الله عافية والسلام. فأنصح لله عز وجل أن يتقي كل رجل مسلم نفسه، ويتقي ربه، يتقي ربه في نفسه وامرأة، في نفسه وامرأة، ويعرف أن الطلاق لم يجعله الله صوتا تجلد به ظهور النساء، لم يجعل الله الطلاق صوتا يجلد به أظهر النساء، إنما هو باب من الفرج عند استحالة إقامة حدود الله. يعني كأنه باب شرعي، فلما يبقى في طبيعة لحدود ربنا لا نخرج من طبيعة ده. مش إن أنا عايز أدبها، عايز أعذبها، عايز أربيها، عايز أسود أشيب شعرها، عايز أجننها وما طلقها. وما يجر الطلاق صلاح، بل ما تزداد به المرأة إلا سوءا، وتستشعر أن زوجها يهون عليه فراقها فيهون هو عليها. تعرفني كل شوية طلاق طلاق، ولا تكون المودة ولا الأواصف ولا الحب بالغيب. نسأل الله العافية والسلام. المهم أن المرأة المعقود عليه، المعقود عليه إذا طلقت قبل البناء لا عدة عليه. ما عليكم إيه؟ عليهن من عدة تعتدوا له، ليعيه ما لم تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. افهم، فالمعقود عليها لا عدة عليها إذا طلقت، وهذا يسمى بينونة صغرى. طب أردنا خلاص الصلح، وأبو ضرب والبرطوش على دماغه وقال له يا ابني لازم تروح وبتاع، وخلاص ومعلش، والأخت كلمتها والأخ كلمه، والحواديت بتاعت الأطفال اللي احنا دائما إيه نراها، اللي مش نافع فيها وعاظ ولا مرشدين ولا معلمين، عايزة مو فضيلة لأنها حركات الأطفال، لأنه بيعمل راجل وبعد كده يعمل عين ويرجع معلش وحقكم عليا. المهم يا راجل يرجع يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ عقد جديد، عقد جديد، لأنها بانت. لكن بينونة صغرى ليه؟ لأن البينونة الكبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لكن دي سمية البينونة الصغرى ما تحل له دون أن تنكح زوجا غيره، ولكن بعقد جديد لأنها بانت خلاص اتفرقت. أما المدخول بها فلا تبين إلا بعد العدة، إلا أن يراجع، لا تبين إلا بعد العدة إلا يا أخي يراجع. أنا بس أقرأ عليكم الورقة دي مش عشان السؤال، صح مش يمكن لعله قبلنا، لكن حتى تعرفوا كيف يكون الزيغ بعد الهدى. نسأل الله العافية والسلام. يقول أخي كان ملتزما ثم بدأ يبعد عن الالتزام وساء حاله حتى وصل إلى أنه شتم أبي وهجم عليه ليضربه أكثر من مرة، كل على أمر من أمور الدنيا. فهل لي مقاطعته حيث أني أرغب في ذلك؟ الشاهد من السؤال مش السؤال مش الاستفهام هل يجوز لي مقاطعته، إنما انظر كيف كان رجلا ملتزما وهو يعرف ذلك من أخيه حتى انقلب إلى أسوأ حال، لأن كل تجرع على ضرب أبيه أشد من تجرعه على الزنا. التجرع على عقوق الوالدين أشد من التجرع على الزنا، لأن عقوق الوالدين أكبر ولا لا؟ أكبر. الله يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ورجعوا يا أخوان المحاضرات المتعلقة ببر الوالدين، رجعوها التي تكلمت معكم فيها من خلال بيان قول الله تعالى من آيات الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وده يقول لك بقى يضرب أبوه أكثر من مرة بمكان ملتزم، شو الفتنة؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الزيغ يأتي للقلب، نسأل الله العافية والسلام. يقول لما أركب الأتوبيس وأكون متوضعا وهناك نساء وهناك تلامس منهم، فهل هذا من نواقض الوضوء؟ ملامسة النساء إن كانت على عمد فهي إثم، إذا لامست النساء الأجنبيات عن عمد فهي إثم، لكن لا تنقض الوضوء إلا إذا صاحبها نزول ما يقتضي نقض الوضوء على الصحيح، ما يقتضي نقض الوضوء على الصحيح كالمذي نقض الوضوء أو المني نقض للإيه؟ للوضوء وما ويستوجب الغسل. لكن واحد مس امرأة أو احتك ببدنها في المواصلات ومست يده أو ظهره أو فخذه شيئا من بدنها من تلاحم وتلاصق ولكن لم ينتشر ولم يمزي، والمزي معروف وما يكون من ماء رقيق يخرج من الرجل والمرأة عند التفكر والشهوة ويشعر به الرجل إثر الانتشار، فإذا كان مزي فهذا ينقض الوضوء، لأن المزي نقض الوضوء بلمس أو بغير لمس، لكن ذات اللمس لا ينقض الوضوء على الصحيح. ننبه على الصحيح، لأن طبعا في حاجة تسمع يقول بعضهم قال وتمس و... طبعا ممكن واحد يسأل طب لو اشتهيت ما إذا نزل مزي مع الشهوة كان إذا لم ينزل فإسم بس الله عزيز، لكن لا ينقض الوضوء. هناك في بعض المساجد بخصوص القنوت في صلاة الفجر ويقولون كلمات حقا وصدقا، حجة في ذلك حديث الشافعية، ليس للشافعية حديث ذلك، إنما هو قصدهم أن الشافعية يرى سنية القنوت في الفجر، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه هذا ثابت وهو القنوت في الفجر دون سائر الصلوات ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه تركه آخر حياته، فمن جهة الثبوت ثبت فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تركه آخر حياته. ولنا ما استقر عليه الأمر، لنا ما استقر عليه الأمر بناء على القواعد التي في كتب الأصول، ليس هذا محل بيانه، فده لا يصح، القنوت في الفجر لا يصح باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه آخر حياته، ولنا ما استقر عليه الأمر. واضح؟ طيب، من يقنط؟ من يقنط في هذه الصلاة ويكرر وراءه أو يقول وراءه المأمومون يقولون حقا نشهد، هذا كلام قد يفسد الصلاة، قد يفسد، لأن التكلم في الصلاة بما ليس هو من كلام الصلاة ومقتضيات الصلاة قد يفسد الصلاة، قد يفسد الصلاة. أيضا يقول سائل سؤال له وجهه، يقول كنت أتحاور مع أحد إخواني في الله حول الدعوة وأحوال من يقدمون على الالتزام وما يلاقونه من عقبات داخل الأسرة، واتفقت أنا وأخي في الله على أنه في حالة ما إذا كان سيلاقي ذلك المدعو إلى الالتزام العقبات والمفاسد التي قد ترديه وتبعده عن الالتزام بالدين بالكلية، وفطن الداعي إلى ذلك، فمن حق الداعي حينئذ ألا يكلفه بأحكام الهدي الظاهر والتي هي غالبا مبعث المعارضات الأسرية، وأنه يكتم عنه علم تلك الأحكام إلى أن يعلمه أصول وثوابت بحيث تكون أرض صلبة له يعتمد عليها عند المواجهة، أي يكون الأمر مجرد مرحلية في التكليف. ولكني وأخي الاثنين بيتحاوروا، قد اختلفنا في هذه في حالة ما إذا أراد ذلك المدعو أن يلتزم بذلك الهدي، هو بقى نفسه عايز يلتزم وشرع في ذلك كإطلاق اللحية وتقصير الثياب وما شابه. فقال أخي إن من حق الداعي حينئذ أو حين ذاك أن ينهاه عن تلك عن ذلك لما ترتب على هذا من المثل، ولكني خلقته في ذلك وقلت له أنه لا يجوز بأي حال أن نأمر بمعصية الله ونرشد لفعل المحرم، وأنه لا رخصة في الأمر بترك مثل تلك الواجبات. ولما اختلفنا اتفقنا أن نرد الأمر إلى أهل العلم لئلا نخوض فيه بعقولنا أو بعلمنا الخاص، فنرجو الإفادة من فضيلتكم في مثل ذلك الأمر وجزاكم الله خيرا. هذا السؤال بيصير مسألتين هامتين. الأولى، هل ما نحياه من واقع يلقى فيه المسلم عنة في بيته في مدرسته في مصنعه في متجره في وظيفته في الطريق في المواصلة العامة يلقى عنة، إما بالاستخفاف أو باستهزاء أو بالتضييق أو بالضغط من الأسرة أو بالحرمان من العمل عند مسلك معين أو منع من المدرسة عند مسلك معين، فهل هذا يجيز للمربي والداعي الذي انتصب لتفصيل الناس بدينه ودعوة الناس إلى ربهم جل وعلا والاستنان بسنة نبيه، هل يجوز أن يكتم هذا الأمر بدعوة المرحلية في التكليف ولا يكلمهم فيه، أم أنه يكلمهم فيه؟ هذه المسألة الحقيقة ينبغي أن تعرفوا أنها يصعب جدا لأحد أن يضع فيها قولا فصلا إلا في ظل أصول عامة، وهي أنه لا يجوز كتمان شيء من الحق، ولا يجوز إخفائه عند السؤال، ولا يجوز الأمر بتركه لمن قدر على فعله بسواب. لكن هل مثلا إذا أردت أن أكلم جماعة من الشباب والشباب هم مظنة نصر الدين دائما مظنة نصر الدين، هم الشباب اللي بيطلع منهم العلماء وهم الشباب اللي بيطلع منهم العاملون، يعني في مسجد ما حدش يشغله للشباب ولا يقوم على الأذان والصلاة وانتظام الإمام للشباب، لو في مكان أو عمل جماعي عمل جماعي لإطعام المساكين أو لقضاء حوائج المحتاجين أو لجمع زكاة الفطر وتقسيمها وتوزيعها على أهله، لا يقوم بذلك إلا الشباب، لو وكلت ذلك لشيوخ لفتنوك وأرهقوك وضيعوك، وما أقول ذلك فئاتا ولا اعتمادا على النصر إنما أقول ذلك من استقراء الواقع. وإن كان يشهد لهذا المعنى ما جاء من كلامه صلى الله عليه وسلم، بعثت بالحنيفية السمحة فحالفني وفي الأرض فنصر وفي الأرض بأذر للشباب وخجلان الشيوخ، فدي سنة الشباب هم مظنة قيام الدين، هم اللي عندهم وقت يتعلموا وجوه. والتجربة الشخصية لما لو أردت أن أنا أحكي يعني عن نفسي أنا كشخصي، ألاقي نفسي أن أنا ما استطعت أن أفعل شيئا مع قلة المفعول إلا أنا شاءت، لكن لما بدأ السن يكبر بعض الشيء وقوة الشباب يعني تقل، بدأ تحس أن الهمة والتحصيل والسعي ويعني ما كان حال القوة قلبه. أنا فرض الإنسان عنده نفس العجل لكن تحول بينه فضل على ان الشباب مظلة شغل الوقت. معظمنا لا يصير صاحب بيت وصاحب اولاد الا بعد سن وقعنا. فمن مظلة شغل الوقت ووجود الوقت الشباب. فالحقيقة انه ينبغي ان يربى الناس على كل ما ينبغي ان يربوا عليه من الخير، وان لاقوا ذلك عنت فاني ابشر نفسي واياك بهذا العنت، ان هذا العنت هو نمرة واحد اكبر اسباب تمييز الصف. اكبر اسباب تمييز الصف من اللي بيتسلى، من اللي عجبه شكل السنية فحب يمشي معاهم، من اللي مثلا حس ان منظره في القميص الابيض والنحله كده وهو عنده 16 سنه او 18 سنه حس انه راجل، بدل ما كان بيقولوا يا سوسو بقى الاخ فلان، ويمين بقى الاخ محمد. فده ممكن تكون المساله مجرد شهوه، فصار العنت سبب تمييزه. الله يقول وتلك الايام نداولها بين الناس. المقصود جعل العلو للكفر ساعة وجعل العلو للحق أخرى. ثم إيه السبب من ضمن ما ذكره الله؟ ومعلوم أن علو الباطل عنت للمسلمين ولا لا؟ علو الباطل عنت للمسلمين وتضييق على المسلمين وفتنة للمسلمين. فيقول تلك الأيام نداولها بين الناس. ليه بقى؟ وليعلم الله الذين امنوا منكم ويتخذ منكم شهداء. وليعلم الله الذين امنوا منكم ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب القوم وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. يبقى عندك نمره واحد يعلم المؤمن. طبعا يعلم المؤمن هو يعلمه قبل ان يخلقه، لكن يعلمه بعد اعلامه لنفسه او مع اعلامه لنفسه، حتى تكون انت قد اقمت على نفسك البين وهو يعلمك قبل ان تخلقك. ويتخذ منك شهيد، لا سبيل لفداء الدين الا في الازمات. وليمحص الله الذين امنوا، لا سبيل لتمييز الصيد بقى. هي دي الشاهد. ليس هناك سبب للتمحيص الا ما تجده من ابيك وامك، وما تجده في عملك، وما تجده من صاحبك. وكلنا جرب لما بيكون في البحبوحة بنجد المساجد مملوءة، وبنجد النقاط في الطرقات واللحى، واول ما بيخبطوا عليك كده ويجي زرور خمس دقايق بنلاقي ما فيش لحى ولا فيش اي حاجة. راحت فين؟ ما تفهمش راحت فين الا القليل. هذا اسمه تمحيص. فاهم ولا لا؟ فلا بد من التربيه على ما يكون تكسيرا لثواب الصف. ثم العنت اللي موجود هنقول له يا اخي، يقول لك انت لا هتقول له اللحية وتقول له الهدي الظاهر وتقول له بعدين في البيت هيبهدلوه. والله يا اخي لابد ان تعرف ان هذه البهدله هي ضريبه الصدق. ضريبه الصدق. والله يقول الف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فور التزامك تفتن، فور التزامك. يقول لك أنا كنت زمان مرتاح زي كده، يقول له أسأل الله أن يثبتني حتى ألقاه. طالما أنت رجعت وسقطت في الطريق أنت نازل سوء، تقول له كنت مرتاح زي كده أنت نازل سوء. أنا عايزك تقول أنا كنت حليق زيك مش كنت مرتاح زيك عشان تبقى نازل خالص. يعني ايه معنى ذلك؟ يعني انت في الاخر هترجع زي انا كنت منتقد زي كده. تقول لها في نزل سوء. لكن هذا العنف هو ضريبه. هذا واحد. والثاني يبقى اذا دي اسره، انك تعرف ان العنف ده ما هوش خلاص علاج وخراب، ده بالعكس بيعينك على ايه؟ بدليل انك انت تبقى في العنف ده بتلجا لربك، تعصم، تصلي بالليل اكثر من الرخص. صح؟ ويمكن الواحد ما بيقدرش يميز الاخت الفاضله والاخ الفاضل الا في الشباب. لكن واحد يقول لك انا جبت لك اخت المال ما شاء الله مالها ملتحي وبعدين وتقول لك انا جبت اخت المال اخ ما شاء الله ملتحي وبعدين لان هذه سنن يعني ادميه المنتقبه دي ادميه والملتحي ده ادمي بس في ظل المسلمين. لكن المحكه عند الشد يبقى اذا التبعات دي بشرى للصادق صح ولا لا؟ لانه هيمحص والعكس ده هينصر مين منه من ما فيه من بغل. احنا فينا شر وفينا نفاق لابد يتنطر بين النفاق ده. طلعوا ازاي؟ ها؟ ايه؟ ما بيطلعش بشربة الزيت، يطلع بالابتلاء. لابد هو الشيء الوحيد اللي يخرج نفاق قلبك. انك تخش الابتلاء تنظر بقى. تلاقي نفسك عمال تضرب اخماس في قلبك، مع انك ما بتتكلمش. امصل يا اخي امصل. مش كذا، لكن من جوه عمال تسخط وتندم وتفكر وتخطط. هعمل ايه بعد كده عشان ما اجيش الموضوع ده تاني وعمال. لانه منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. ساعه الشده ناس عماله تفكر انا اطلع اشوف لي تاشيره واخرج من البلد اللي زي الخرى دي واشوف لي عقد واشتغل هناك واشوف لي واحده حلوه كده اشتغل ارجع بالليل نقعد مع بعض كل شويه بوكس وكل شويه خمس دقايق وكل شويه ده وجع قلب واحد ثاني بقى اعمل لك اللهم تقبل مني ثبتني على الحق الذي يرضيك عني اللهم لا تفتني كده. يعني شوف بقى ده بيفكر كده وهو الاثنين بتفكير. التفكير ده فين؟ باطل ولا ظاهر؟ باطل. ما في ما يعلم الا ربنا سبحانه وتعالى. اول ما تلاقي التفكير ده هو اللي عندك تعرف انك اختبرت نفسك. يبقى خلاص انت عارف نفسك. انت نفسك عرفت نفسك. يعني انت نفسك خلاص انت يعني اقامك الله على نفسك من نفسك. والثالثة يبقى أولى خلاص عرفتها. الثانية قلنا شو قلنا الثانية قلناها ها؟ ما هو التمحيص نمرة واحد دي البشرى في العالم. والثانية هي إدراك قدراتك وده مهم إن أنا أقول قدراتك عشان لما واحد يقول لي إيه تعالى يا أخي نقاتل ونعمل قاتل مين ده أنا بخاف من طب سيبني مثلا أحافظ على صلواتي أحافظ على بس حتى بس سيبني لأن أنا قدراتي كده احسن ما اروح خالص صح ولا لا؟ لان الناس في الدين مراتب ولا لا؟ وفي الايمان مراتب ولا لا؟ افضل اكون على ادنى مرتبه من الايمان ولا اكفر؟ ادنى مرتبه صح ولا لا؟ حتى لو كنا زي الراجل اللي هو قرانا الحديث حديث البخاري في اول الدرس سمعته من الحديث هو ده خير ولا لا؟ مش ده من الخير حتى وان كان اخر اهل النار خروجا دخولا للجنه اخر اهل النار خروجا دخولا للجنه اخر واحد يخرج يخش الجنه يكفي المال الجنة. نسأل الله أن يعذبنا لكن بقول حتى لو أنت لو كان على أقل ولا الكفر والخلود ما فيش مسافة صلى الله عليه وسلم. وإن كنا نسأل الله عز وجل فردوسا أعلى ونسأله العلو في الدنيا والآخرة بغير فساد في الأرض نعوذ بالله من خذلان علو الإيمان افهم. فقيامك على نفسك دائما دي امر عظيم جدا. كثير مما يتقحم ابوابا لا قبل له به. زي اتخانع الامام هو حافظ جزء يقعد يقرا به ناس تمل منه ومكسر في التلاوه وبتاع فتبص تلاقيه اصراره على التلاوه فتنه اصراره على الامامه فتنه. ليه؟ ده يقول له يا اخي انت مش معلش القلقله بتاعتك مش واضحه والثاني يقول له انت عندك فيه صفير في الحروف بتاعتك الحروف في السين والصاد والثاني يقول له انت واضح ان انت بتفخم الحروف اللي تنبغي ترقيقها. فهي طبعا كل صلاه يخش في خناق كل فريضه بدل ما يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله لو انت السلام ومنك السلام ويدعو ويستغفر بعد كل السلام عليكم يبص له واحد وهو مصمم على يتقحم مقام يجي في الاخر تبص له ايه؟ يقول لك انا مش جاي لزوجتك طب ايه رايك انا هبطل الصلاه عشان انا مش بقول كلام يضحك انا بقول كلام يبكي يفعل يقع هو ظن في نفسه ان هو ايه يكون سبب لاصلاح صلاه الناس وانه اقرا الناس ما يعرف قدره ما يعرف قدره لو عرف هذا الرجل قدره لكان رحمه به ولا لا؟ ها؟ كان رحمه هيتاخر فيترك من هو أولى منه أو حتى من هو مثله أو حتى من هو دونه، فيكون هو في موقف المعلم، في موقف الموجه أفضل من يكون في موقف المنكر عليه الذي يقابل ذلك بشيء من التزبد والشحناء. يفتن ده مثال بسيط، مثال بسيط، فهي مسألة ان انت مش عارف قدرك، فمعرفة القدر مهمة جدا، معرفة القدر. احنا يا اخوان كان في كثير جدا من المفارقات مع المسلمين في خلال السبعينات والثمانينات، وكان كل يوم والتاني يقول لك ابدع تنظيم مش عارف ايه، ابدع تنظيم مش عارف ايه، وكان بتكون المسألة عبارة عن انه بعض الناس يتصوروا ان هم لابد ان يغيروا نظام الحكم، ولابد ان هم يسعوا بكل ما يملكون لتطبيق الشريعة، وان هم بلغوا القدر الذي يأسموا ان لم يفعلوا، بلغوا القدر انهم يأسموا ان لم، فلازم نعمل حاجة ولازم، وتعالى فلان تعالى فلان، يعني لما احد يحاول ان يبين له ان وان كان ذلك الامر مطلوب شرعا لكن لا سبيل اليه، وخاصة منك انت ما عندكش الحيلة ولا السبيل، فكان الامر بالنسبة له انه بيغفل عن قدره مش عن المسألة، مش ان ده مطلوب شرعا غير مطلوب شرعا، عن قدره، فغفلته عن قدره بتجعله يتقحم مقام غير قادر عليه، فكان الضريبة انه بيفتن فتنة هو غير اهل له، غير اهل له. لما تسمع من اسباب الافتتان ومن مظاهره التي ظهرت على كثير من هؤلاء تحزن، تحزن لانه اهلك نفسه في المهد، وكان متصور بالامور بقى ايه على قدر معين، فلاقى من ذلك عنة وعومل على انه قائد كبير، فأخذ في العنة وتعامل في الامن على انه قائد كبير، وتعامل معاملة لا قبل له بها، كانت الضريبة انه هو بقى بلغ ببعضهم صلى الله عليه وسلم، ونسأل أن يعصمنا وإياكم ويثبتنا وإياكم عند الشدائد، أن قال لو ارتدت نصرانيا وتركوني لفعلت، نسأل الله عليه وسلم لو ارتدت نصرانيا وتركوني لفعلت. طبعا كثير من الإخوان ما عرفش منهم شاف الأمور دي ولا لا، ومنهم ربنا يعافينا وإياه، لكن اللي مررنا بالتجارب دي مرات ومرات في السبعينات خلت الواحد يرى أن كثير منا عدم معرفته بقدره يجر على نفسه بسبب الجهل له من الفساد ما الله به عليم. بل فائدة عظيمة، فائدة عظيمة انك انت تعنى التعنيف يكون في وسعك وفي قدرك يميزك. طب انت قادر تعمل ايه مع ابوك؟ قادر تعمل مع امك؟ قادر تعمل ايه في البيت؟ وبعدين عايز تواجه ايه؟ يعني برغم ان انت اب وام وثلاثة اخوات مع النفس، فهم ولا ايه؟ ابو ذر رضي الله عنه يقول لما امر، لما طلب منه عمر ان يتولى الاماره، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر، بيعتذر ازاي ده، يا ابا ذر انك رجل رقيق، ما لا تفلح اذا وليت امر اثنين، لو توليت على اثنين ما تفلحش. مش عارف ايه والظروف والله معلش يسترقك، والتاني يقول لك والله معلش يسترقك، راحت العمليه، فما تمشي مع مين ولا تدي مين ولا تقوم مين ولا تقعد مين، كلهم هيقودوك هم برقتك. ما قالش بقى ان انا راجل قائد وان الحمد لله راجل، الحمد لله رب العالمين، انا وابو ذر هو ابو ذر رضي الله عنه، ابو ذر هو ابو ذر رضي الله عنه. لكن شوف الصدق مع النفس، صدق مع النفس، فمعرفتك لقدرك مهمة جدا. أيضا الثالثة، الثالثة إن العنة دورة أجر ولا كده كل شيء رايح، أكبر أجر تاخده مع العنة. واحد يقول لك أنا واقف في أتوبيس ومسافر ولا بيقول علي، ويطلع واحد حاط إيده في وسطه يقول لك تعالى أنت أبو لحية اللي في الآخر، اشمعنى أنا في وسط الأتوبيس والأتوبيس كله مليان، هل دي ضايعة؟ والله دي شهادة لك يوم القيامة وبأجر عظيم أكثر من صلاتك وصيامك، فاهم ولا لا؟ يقول لك رئيس في الشغل متعنتني عشان لحيتي، في الجامعة طردوني عشان منتقبة، مش عارف ايه، وده رايح، ده أكثر نفعا لك من الصلاة والصيام يا بختك. الناس اللي يبتلوا بشيء من التضييق بسبب دينهم لا شيء اخر، مش بسبب انهم سرقوا ولا عملوا ولا خرفوا ولا خبطوا ولا شتموا ولا ضربوا، لا، الدين فقط. هذا التعنيد اللي بسبب الدين يجعلهم غرباء. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الغرباء فقال طوبى للغرباء، نسأل الله ان تصيبنا هذه الدعوة. دي بشرى. فالعنت لما يجي واحد يقول لك والله احنا لا ما نكلمهمش عشان خاطر ده في البداية وممكن يعني يفتنوا يعني كده بس نسيبهم مرحلية، بالعكس ما لابد ان هم يعلموا ما يميزهم وما يجعلهم رجال وما يعرفهم قدر نفسهم وما يوقفهم على حقيقة امرهم حتى لا يغتروا. فممكن تسمع خطبة او محاضرة عن الجهاد او عن امر معروف عن المنكر او عن شيء من العمل الذي فيه جود بالنفس، فتظن ان انت ايه قادر على ذلك واهل. لكن لما تعرف قدر نفسك تؤمن بالمسألة وتعد نفسك لا، ما دام انا عارف ان انا ايه، يبقى المسألة دراستها تفيدني في ايماني انا مؤمن به، وبعدين امكانياتي هتفيدني في ان انا لا اقدم نفسي فيما لا تفيد، فيما لا يعد طائل، فيما لا يكون الا بخسارتها دون ايه فائدة. فاهم ولا لا؟ زي ما انت كده تكون ماشي في شارع وتلاقي في ناس بتسب الدين وماسكين بيضربوا بعض باشياء حاده وسكاكين وانت طبعا بتغير على دين ربنا، يقول لك خلاص دين ربنا بيسب الدين كفر وانا بغير على دين ربنا، خش في مصطومه من احد. مش ممكن ابدا انسان يعرف ان هو لا طاقه له بهؤلاء وان هو لوحده وان هؤلاء الناس فيهم من الشر ما فيهم وفيهم من اذى الشيطان ما فيهم وفيهم من النكر وحب النكر ما فيهم وهيتقوا الله فيه. اذا كانوا ما يتقوا الله بانفسهم ولا في ربهم هيروحوا ضربينه بالبتاع اللي في ايديهم والتاني والتالت والرابع والخامس، فما يكون الا ان يهلك او يقتل له عضو دون ان يصد عن منكر، بل بالعكس لعلهم يستشعرون انه ايه ان هم يعني لا يقدر عليهم احد. عارف انت لما تكون منكر تهاب ثم تكسر هيبتك صاحب المنكر يستعظم نفسه. عارف كده؟ لا، لما تكون انت بتنكر وتهاب انت طريقتك تهاب، وبعدين اللي يجرب معاك فليه كلك هو يعظم في نفسه، صاحب المنكر يعظم في نفسه. انما في مثل هذه الاحوال مش هتقوم، عمرك هتقحم، عمرك ما تقحم. ده مش معناه ان انت مش هتبرأ الى الله بقلبك، لو فإن لم يستطع فبايه فبقلبي. مفهوم الايه؟ فدي مثلا اذا معرفة قدر النفس مهم جدا، وتحصيل الاجر في الصبر على البلاء لا يؤجر العبد. شوف ابن القيم يقول مقالة يا اخي يا ليتك تحفظها، يا ليتك تحفظها، يقول ان الله عز وجل قد يدخر لعبد من عباده منزلة في الجنة لا يبلغها بعمل من اعماله، لا بصلاة ولا بصيام ولا بصدقة، حتى يبتليه فيصبر فيبلغها باجر الصابرين. يعني درجة. طب انت بتصلي قيام ليل وبتقرأ قرآن ومش عارف تعمل ايه وبتسوي ايه وبتذكر وبتنصح و لكن ايه اعمال ما تبلغش درجة عالية. طب ايه اللي يجيب الدرجة دي وانت تعرف ان الله عز وجل لا يحابي احد؟ من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، مش كده ليه؟ طب يبلغها ازاي؟ فيبتليه فيصبر فيبلغها باجر الصبر. قال تعالى وبشر الصابرين، وبشر الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم، ادي واحد، ورحمه، اثنين، واولئك هم المهتدون، ثلاثه. يقول ابن القيم ولم يجمع الله عز وجل هذه الثلاث لغير الصابر. في بعض الايات اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه بس، اولئك عليهم صلوات من ربهم اولئك يرحمهم الله، فإما الرحمة وإما الصلوات وإما الذمة، لكن الثلاثة مع بعض لم تثبت إلا نصفا. فمفاد هذه المحاورة هو خطأ الاثنين اللذان تحاورا في هذه المحاورة، وينبغي أن يعلم أن كل من استطاع أن يدل على خير هو خير، هو خير. الهدي الظاهر ومسالك العامة المسلمين المميزة لهم عن سائر الجاهلين مهمة في زمننا، مهمة في زمننا. لأسباب: واحد، تكثير سواد المسلمين، اثنين، تيئيس الكافرين والمجرمين والظالمين الصادين عن سبيل الله من أن محاولتهم تجدي. يعني انت لو مش هتمتحن خالص امتحن، لو انت حتى وكلت لحيتك العرش برضو امتحن. ليه؟ لان يكفي ان انت تيأس اليهود والنصارى ومن ورائهم، والعلمانيون ومن ورائهم، والظالمون ومن ورائهم، يقول لك كل المجهود ده، كل الحملات دي، كل الشغل ده، وبرضو انت ممتحن. ده ايه الهم اللي احنا فيه ده؟ امتى يخلصوا دول؟ فده امر مطلوب، مطلوب. عارف تعرف ذلك ولا لا؟ دراسات في الغرب، دراسات واسعة جدا، دراسات واسعة جدا مكلفة للغاية عن كيفية قطع استمرار، قطع استمرار التيار الإسلامي في بلاد الشرق. مش قطع الموجود، استمرار الموجود. يقول لك هم ايه كده، هيطلع المعاش وده هيموت وده هيجيله يخرج من عنده الكبد وده شوية كده، لكن الاستمرار. وكان مؤتمر السكان من اهم اهدافه ايجاد الاسباب اللي تقطع الاستمرار، عن طريق جعل النساء غير مختتنات، وهذا يجعلهم مهيئات للرغبة في الرجال، ونشر الرذيلة بينهن، ومنع كل تواجد اسلامي في صور التعليم او في غيره او في غيره او في غيره في الجامعات والمدارس وغيرها، بحيث تخرج البنت وتبلغ سن المراهقة وسن النشاط الجنسي على غير تأهيل خلقي ولا تربوي ولا على أي مبادئ، حتى ولا مبادئ الخير العامة. وبالتالي زي ما أنت شايف، هم النهاردة فرحانين جدا وبيعملوا استقراءات شيء كثيرة جدا، يقول لك جني ثمار المرحلة قبل الأولى، مش الأولى، من نتائج قطع استمرار الطيب قبل الأولى، اللي هي بقى انتشار الجواز العرفي في الجامعة، انتشار الجواز العرفي في الجامعة، وتضييق ضيق العيش على كثير من الذين هم من أهل التيار، مما يدعوهم إلى عدم الزواج، وهذا يؤثر على مسالكهم فيردهم. افهم بدراسات، دراسات. يقول لك كثير جدا من الإخوة مش ملتحين ولبسوا البنطلون والجرافات عشان يشتغل في شركة عشان يتجوز، فرجع بعدين لما يتجوز ممكن يتجوز المنتخبة، حتى انهم الان في بعض الاماكن وبعض الاحيان يطلبوا صورة كاملة للمرأة عشان لو كانت منتخبة وانت بالسلامة، انت حلقت لحيتك لازم هي تحلق لقبها، كل واحد يحلق. ليه؟ لانه ما انت هتبقى من الحاجة ومن الحاجة، لا لازم ده يحلق وده يحلق. فلابد من تكسير السواد، لابد. ثالثا من الاسباب ايضا تكسير السواد ان ده شهادة في الارض، لانه من كسر سواد قوم فهو منهم، فهو منهم، خد بالك. رابعا ودي مهمة جدا، ان ذلك دعوة للغير، دعوة للغير. واحد لما بيجي يحضر الدرس يجد جمع كله ملتحين وناس طيبين، بايه دماغه بتزقزق، يقول لك اما انا برضه اجرب. لكن لما بيجي يلاقي الدرس كله جرافطات، ها، وملمعين، يقول لك الحمد لله الجامع زي النادي، مفيش فرق في الجامع زي النادي. والاخت برضه في الجامع كعب 12 سنتي وبتاع بحزام ذهب وخمار مترتر زي النادي، الحمد لله. هيبقى ايه اللي هيتحوله؟ يبقى حتى ما بيصليش، ما الجرافات هي الجرافات، وبتاع تحلم بتاعتك لانه جايبها معاه من امريكا، والبدله النظيفه بتاعتك لان انت بتاعتك هي ما عندكش غير اثنين زيته عليك، لكن هو بيغير فيهم. ففي النهايه ايه؟ مفيش تغيير. لكن تكسير السواد له اثر في ايه؟ في الدعوه. مش واحد بيقول لك ده الراجل ده في المكان ده دعوه، الراجل ده شوف مثلا شهيته كده عامل كده ده دعوه. ليه؟ يعني بيوري الناس حاجه معينه مش موجوده، صح ولا لا؟ هكذا، هكذا. في بعض التساؤلات يا اخوان متعلقة بعلاج السحر. وورق كثير بلغني، ورق كثير منه مطبوع ومنه ورق كروت ومن ورق مكتوب في رقى خاصة بعلاج السحر. هذه الأوراق كلها الحقيقة لاحظت فيها عدم الموافقة للمشروعية من جهات. الأولى هي طلب التقيد بآيات معينة وبأعداد من تلاوتها لم يدل عليه دليل. طلب التقيد يعني لك اقرأ الآية دي 7 مرات، اقرأ الآية دي 5 مرات، اقرأ الآية دي 13 مرة، فيش دليل. احنا لما نقول قراءة المعوذات 3 مرات، احنا عندنا حاجتين هم تعيين وعدد، صح؟ تعيين المعوذات، تقول منين المعوذات، شمال المعوذات، ما القرآن كله كلام رب العالمين، نعم كله كلام رب العالمين، لكن كلام رب العالمين بعضه أفضل من بعض، بما علمنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليست قل هو الله أحد الذي قاله رب العالمين بمثل قوله تبت يدا أبي لهب وتب، صح ولا لا؟ وكله كلام رب العالمين. أي نعم، وخير آية في كتاب الله، أو أعظم آية في كتاب الله سماها أعظم، لا مش معناه أنه تولى أدنى، لا، إنما من باب التفاضل في الخير، كله عظيم وبعضه التعاظم، يعني تفاضل في التعاظم ولا أعظم وأدنى؟ أعظم وأعظم، أعظم وأعظم، أو عظيم وأعظم. حديث هناك العلم يا أبا المنذر، حديث أبا المنذر قال لا الله لا إله إلا هو، قال فلما زلي في صدري وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر، يعني لا يفوتك العلم. حديث آية الكرسي، وأيضا سورة البقرة، ليهنك العلم يا سورة البقرة، لما سئل عن خير القرآن وحديث يأتيان يوم القيامة يقولان صاحبهما البقرة ولا عمران، وهكذا. فبعض كلام رب العالمين بعضه خير من بعض، يدل على ذلك الدليل الشرعي. فلما يجي واحد يقول عليك بالمعوذات 3 مرات في الوقت الفلاني، يبقى ايه؟ عندنا 3 حاجات، 3، التعيين والعدد والإلزام بالمحل، اللي هو الزمن بالمحل او الزمن، اذا قالك في المكان الفلاني او قالك في الوقت الفلاني. التعيين عايز دليل، والعدد عايز دليل، لان بعمله عباده، مش دي عباده، ولا انت بتعملها من باب شربة الشيح وشربة الزيت والأسبرين؟ لا، دي عادات، دي عادات. الطبيب بيقول 4 مرات في اليوم، كل 6 ساعات، انت تخليها كل 5، خليها كل 4، تاخد كل 12 ساعة، تاخد مرة في الأسبوع. ما بحدش يقولك انت حرام عليك ولا كده عملت اسم ولا كده عملت حرام ولا كبيرة، عادات. لكن لما يجي في الشرع يبقى لابد من ثبوت المعين بدليل، وثبوت العدد بدليل، وثبوت الزمن بدليل. لازم. فلما يجي واحد يقول لك بالتجربة، كلها التجربة لا تحول العمل إلى عبادة، لك احنا جربنا الآيات دي، جربت يبقى مع نفسك مرة، لكن كونك ان انت تجعلها سنة وتقول علاج المسحور وعلاج الممسوس المطلوب بدقة مثلا، ولا مثال ورقة يعني، طبعا هو كاتب اشياء طيبة، الصلاة في وقتها، صلاة الفجر حاضر، التسميع على كل شيء، النوم على وضوء، دي سنن، كلام طيب. طيب ليه؟ عرفنا انه طيب ليه؟ بدليل وافق الشرع. وبعدين يقول قراءة اول 7 آيات من سورة البقرة، قراءة آية الكرسي، قراءة الآيتان 18 سنة من سورة آل عمران، قراءة آخر 5 آيات من سورة المؤمنون، قراءة أول 10 آيات من سورة ياسين، قراءة أول 10 آيات من سورة الصفات، قراءة أول 10 آيات من سورة الجن، قراءة سورة الإخلاص وسورتان المعوذتين فلق الناس. تقرأ هذه الآيات 11 مرة كل يوم. ففي أشياء ما يدلش على تعيينها دليل، ولا على العدد دليل، مفهوم؟ ده مش معناه ان الكلام ده نفس الايات دي معناه انها وحشه ولا كده، اعوذ بالله من ذلك. كلام رب العالمين شفاء لما في الصدور ورحمه للمؤمنين، مفيش جدال في دي، خلاص انتهينا. لكن ده مش معناه ان احنا من خلال هذا العموم نخصص بايه؟ بارائنا. لأن هذا ذريعة للابتداع. فأنا أوصي أن الأوراق والتعاويذ والكتابات والترتيبات التي لا يدل عليها دليل تترك ويتبع ما دل عليه الدليل. طب إيه اللي دل عليه الدليل؟ مما أعرف يعني عشان ما عادش أظن ده حصر، لأن ما فاتني من العلم أكثر مما حصلته. أسأل أن يعلمني وإياكم. الفاتحة بالكتاب، مش بقول حديث الرقية بالفاتحة، مش كده ولا إيه؟ قراءة البقرة على عمران لا يدخل الشيطان بيت تقرأ في البقرة، لكن دي تحديد وقت في البقرة، ما عرفش تحديد وقت. آية الكرسي عند الصباح وعند المساء وعند المضجع، وخواتيم البقرة كذلك عند الصباح وعند المساء وعند المضجع، مفهوم؟ آيات المعوذات النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تعوذ متعوذ بمثلهن. نعم، ما تعوذ متعوذ بمثلهن. وبعدين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلته رب العرش العظيم، سبع مرات في الصباح وفي المساء. يا حي يا قيوم بك أستغيث، مش برحمتك، بك. لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، هذا أيضا عظيم جدا في الرقية. وبعدين عندما تحل محل أي مكان تخش، نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. وبعدين نفس المبتلى يلقي نفسه أو يلقيه غيره برقية جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم، بسم الله يرقيك من كل شر يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك. وبعدين رقية النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه بحديث ابن مسعود، اللهم رب الناس أذهب البأس، شفاء أنت الشافي، لا شفاء لا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. نعم، وأيضا رقية العظيمة، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر، بعدما تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض وفي السماء ثلاث مرات بالنص حديث مسلم، حديث مسلم بسم الله الذي يضر مع اسمه شيء في الأرض وفي السماء، وفي بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بالله، بدل أعوذ بعزة الله أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات، سبع النص فيه سبع، فهم يا أخي؟ النص في إيه؟ سبعة. طيب هل يجوز أن أرقب أي رقية؟ يجوز، ارقب أي رقية، ما فيهاش شرك، ما فيهاش كفر، ما فيهاش باطل، أي رقية، يا رب اشفي علي، يا رب اشفي ابني وخلهولي وارحمه يا رب، لكن لا تلزم بها ولا تتقيدها ولا تجعل لها عددا ولا تربطها بزمن، مفهوم إيه؟ لا بأس بالرقية ما لم تكن شرك، عموم العموم لا يخصص إلا بمخصص الشرع، أما أن تخصصه بالرأي، لما واحد يقول لا بأس بالرقى ما لم تكن شرك، وده حديث. طيب يبقى معنى ذلك إيه؟ خلاص حيرقي، لما حيرقي هل بقى حيجي يقول الرقية، قول بقى الرقية بتاعتك اللي بتقولها، أو قول الرقية قولها لي يا أمي، أو قول النهاردة لازم كل يوم العصر تقولها لي، لا دي اللي يخشى منه، ده اللي إيه؟ اللي يخشى منه تنبه، مفهوم؟ يبقى إذن الرقى ارقد أي شيء بعد ده، لكن الدوام افهم تعيين العدد الربط بزمن يحتاج إلى إيه؟ ما تقوليش التجربة، التجربة ليست من المقتضيات التي تضيف إلى الشرع الجديد، فاهمين يا أخوانا إيه؟ ليست من المقتضيات التي تضيف إلى الشرع الجديد، ليست وحي. برجاء تفضل فضيلة الدكتور بيان مدى جواز مشروعية الصلاة في مسجد بيه ضريح، مسجد بيه ضريح، ما هي مشروعية الصلاة في مسجد بيه ضريح يا اخوان؟ ايه هي؟ اقول الصحيح انه ان علم ان المسجد بيه ضريح وصلى فهو آثم وصلاته باطلة على الصحيح، وإن ذهب بعضهم إلى أنه تحرم، يحرم يأثم ولا تبطل الصلاة. قلنا قبل أن ننهي الدرس هناك أخت، هذه الأخت كانت مواظبة على مجلسكم ومحافظة على الدرس من باب السعي لتعلم دين الله ومن باب فعل الخيرات. هذه الأخت الآن مبلغ علمي وبلغني ممن أبلغني أنها الآن في العناية المركزة تعاني من أمراض، وهي أم لأطفال صغار وزوجة لواحد من المسلمين، فأسأل الله العلي الكبير في مقام هذا أن يشفيها، هي وسائل مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما. اللهم يا ربنا نسألك أن تشفيها شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تشفيها شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تبدلها دما خيرا من دمها، ولحما خيرا من لحمها، وعظما خيرا من عظمها، وأن ترد عليها عافيتها أحسن مما كانت يا رب العالمين. اللهم ردها إلى زوجها وأولادها سالمة غانمة غير مخزية ولا مفتونة ولا مغيرة ولا مبدلة. اللهم احفظها عليهم في الدنيا واجمع بينهم في الآخرة على ما تحب وترضى. اللهم وربنا نسألك أن تعافيها هي وسائر مرضى المسلمين مما ابتليتها به، وأن تعوضها عن ذلك أجرا. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تيسر بدوائها وأن تعجل بشفائها. اللهم يسر بدوائها وعجل بشفائها، وردها إلى أهلها سالمة غانمة يا رب العالمين. صلاة المسجد القبر صلاة المسجد اللي فيه قبر كما تعرفون مالها باطلة على الصحيح، باطلة على الصحيح. فلو دخلت والمسجد فيه قبر وأنت تعرف، طب إذا صليت والمسجد فيه قبر تعرف، لا عليك لا عليك، إن أعدت فذلك من باب التحري، والتحري غير ملزم. لا، لو أنك دخلت على البراءة، لو دخلت دائما صلي إلى غير القبلة. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم فيه مرات ومرات، هذا مسجد الأصل فيه قيام، فلا يعرض عليه النهي، فلا يعرض عليه ليه إنه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حقا تكون عليه. لا تحضر حالنا ثلاث مساجد، صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما في سواه، وصلاة المسجد الحرام بمئة صلاة في مسجدي هذا. فهذه الفضائل لا يلحقها النهي. لكن أضف إلى أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم له حكم خاص، هو مسجد الحرام ومسجد الأقصى. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة وبها 360 صنما، لكن لم يكن يصلي في أي بقعة ولو كان فيها جزء من صنم. هناك إن شاء الله من متوفر الامتحان في كل باب، وما سيكون سببا إن شاء الله في تعليتها، وأن المستعد للامتحان للمراجعة لا ذنب له، أن الآخر همته دنت. وجزاكم الله خيرا، يمكن لكم أن تقولوا من يريد امتحان يرفع يده، نفع الله بكم وعانكم. فمن يريد الامتحان يرفع يده كله يرفع يده، لكن ساعة بين الامتحان هتلاقي كل واحد عنده العذر، لكن لما يكتب بقى كده بحريته باختياره سيكون ذلك إن شاء الله تعالى. سأنظر في هذا الأمر، ويعني لعل بإذن الله تعالى يكون، يعني بإذن الله تعالى. أيضا يجوز دخول مسجد الحسين بدعوة زيارة القبر زيارة شرعية أم ماذا؟ أم ماذا إخوان؟ لا يجوز طبعا، لا يجوز أن تعبد الله بأرض يعبد فيها غير الله. نذر رجل أن يذبح إبلا ببوانة، نذر واجب. وزيارة القبور الشرعية للرجال غايتها أنها إيه؟ غايتها أنها مندوبة، غايتها لو بلغت هم الله. وقد تكون إنما هي من باب الحاجة للموعظة وليست مندوبة، فاهمين؟ هذا قلنا مندوب من باب الغاية. فهذا رجل نذر يذبح إبل ببوانة، نذر يعني واجب، فقال له هل كان فيها وثن يعبد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ذلك. هل كان فيها عيدة من عهد الجاهلية؟ قال لا. قال فأوفي بنذرك، يعني إذا دي قيود، فإذا كان دي قيود مليئة من الواجب، فكيف يزور رجل بقعة يشرك فيها بالله ويتخذ فيها ما أسموه زورا من الحسين وصار بالنسبة لهم وسلا يعبد إلى غيرها؟ فلا يجوز، ولا تسمى هذه زيارة إيه؟ ولا تسمى هذه يا إخوان زيارة شرعية، لا تسمى هذه زيارة شرعية. طيب عشان لا يطول مقام ولا يتأخر الوقت، لمن معه امرأة. يعني اكتفي بهذا القدر. واحب بس ان اعلم في عقد زواج دقائق يعني يشهد المسلمون عرش صاحب موجود ولا انصرف. نعم الله اعلم. احب ان اقول بس تنبيه بالنسبة للتساؤلات لان بعض الناس بتضايق ويقول فين سؤالي فين سؤالي فين سؤالي. درس التساؤلات هو اقتطاع من درس العقيدة فلا بد ان يكون جزء مكمل للقضية. فانا بختار التساؤلات التي تعم بها الفائدة وتعم بها البلد. اما التساؤلات بتاعنا في التأمينات وانا مش عارف عايز استلف ايه وامي عملت ايه وابوي عمل ايه وانا اشتريت عربية واشتريت تاكس. هذه التساؤلات معظمها يحصل اصحابها على الاجابة بالتلاقي الشخصي او مشان. فعشان ما حدش يقول يعني ايه سؤال عن كذا. فانما الاسئلة العامة التي احنا نحتاج اليها جميعا وهي جزء من الدرس وهي جزء من المنهجية التربوية اختار الاسئلة لان ده ما بيكونش مجرد عفوائي عشان تبقوا فاهمين. ولذلك بيكون موضوعات الدرس مهمة موضوعات الاسئلة يعني لانها جزء من الدرس. هل اهل العقد الزواج موجودون ولا غير موجودين؟ طيب سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.